الفتن العظيمة التي تحل بديار الإسلام، ومن أعظمها فتنة القتل والقتال، وهي فتنة عظيمة تزهق فيها الأرواح التي جاءت الشرائع والأديان بحفظها، حفظ النفس من مقاصد الشريعة. الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول الله عز وجل: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقتل النفس من أعظم الذنوب والكبائر، ومن أعظم ما يقترفه العبد من السيئات والخطايا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه التارك للجماعة. فالأصل في الأنفس أنها تحفظ وتحمى، لا أنها تسال منها الدماء وتراق الدماء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دم حرام ضيق عليه دينه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس منا من حمل السلاح علينا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يروع مسلما، أي أن يخوف مسلم بأنواع التخويف بالسلاح وغيره. كل ذلك من الأمور العظيمة التي تفشت في بلدنا، فصار القتل أمرا هينا، وصارت إراقة الدماء أمرا عاديا، وصار ترويع المسلمين أمرا قد اعتاده المسلمون. وهي أمور عظيمة حرمها الإسلام وعظم من أمرها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كثر الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: كثرة القاتل، حتى لا يدري القاتل لما قتل، ولا المقتول فيما قتل. إنها الفتن يا عباد الله، تختلط فيها الأمور، ويصير الحليم فيها حيرانا، وتصير الأمور العظيمة التي كان يهابها المسلمون أمرا هينا. فاتخذ كل واحد سلاحا، وقوى كل واحد حزبه وجماعته، وصاروا يجتمعون من أجل أن تكون لهم قوة. وهكذا كأننا لسنا في بلد مسلم تحقن فيه الدماء، وتصان فيه الأعراض، ويتعايش فيه المسلمون بحربة الأعراض والدماء والأنفس والأموال. صار كل قد اتخذ جماعة يقوي بها نفسه بالأسلحة والعتاد، وكأننا في غابة من الغابات، لا حرمة لدم ولا لعرض ولا لمال ولا لبلدة مسلمة ينبغي أن يسودها الوئام، وينبغي أن يسودها المحبة والائتلاف والاجتماع. أيها المسلمون، إنها فتن عظيمة تجعل الحليم حيران، فتنة الدماء وإراقة الدماء والقتل والاقتتال. والله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالإصلاح بين المؤمنين أمر مهم، وأن ننكر المنكر وأن نقول للمخطئ مخطئ وللمسيء مسيء، كي لا ينتشر الفساد وتعم الفوضى ويحصل بعد ذلك من الشر ما لا تحمد عقباه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الترمذي في جامعه من حديث أبي بكر الصديق: إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. عقاب كما قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذا حل البلاء عم الجميع، وإذا حلت الفتن أصابت العاقل والحليم وأصابت الرعاع والدهماء ما لم نأخذ على أيدي السفهاء، كي تساق بلادنا إلى بر الأمان، كي لا نجعل الطائش حكيما، كي لا يسود الأمر إلى غير أهله أو أن يسند إلى غير أهله. كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الساعة، قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة: قبل الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وتنطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، وفي لفظ: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. إنها فتنة عظيمة، إنها فتن متعاقبة، ما لم تقاد بلدنا إلى أن يقودها العلماء والحكماء والعقلاء الذين يريدون بالمسلمين خيرا بتحكيم شريعة الله عز وجل وإقامة الحدود والقضاء المسلم العادل، كي يؤخذ على أيدي القاتلة وكي يؤخذ على أيدي السفهاء والمجرمين، وكي تطبق شريعة الله عز وجل، لا أن يتعايش المسلمون كأنهم في غابة. القوي يأكل الضعيف، القوي يأكل الضعيف، وهكذا في فتن عظيمة لا خطام لها ولا